بربهم وبآيات ربهم ولا يشركون ويعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون أن يتكبر منهم وما يتكبر منهم. فالحاصل الحديث هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله رضي الله عنه القميص وكفنه عبد الله الغفور فكفنه. هذا دليل على بركة الخلفاء وعلى جواز أن الميت يكفن القميص أنه يجوز، لكن الأفضل ألا يكون عليه قميص كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لي غسل الكفن بماء زمزم حسب طلب والدتي؟ ما في مانع، لكن هو يعني ما هو مستحب، لكن ما صدق ما في ان شاء الله. يقول صلاة الجنازة فرض كفاية يعني الورد ماء زمزم ما هو زمزم لما شربها إذا شربته. يقول صلاة الجنازة فرض كفاية إذا صلى على الجنازة في المسجد مجموعة من الناس هل يسقط على الآخرين الموجودين في المسجد؟ نعم. صلى على مجموعة كذا. هل يجوز للشخص أن يصلي إذا نزل منه ماء وهو في الصلاة؟ هل يقطع الصلاة أم لا؟ إيش؟ يقول هل يجوز للشخص أن يصلي إذا نزل منه ماء وهو في الصلاة؟ يعني إذا نزل منه ماء يعني خرج منه ماء من السبيلين ذكر ماء نعم يقطع صلاة لأنه بطل الطعام يجب عليه أن يقطع صلاته. ولا يجوز يستمر بصلاته، يقطع صلاته ويتوضا ويعيد الصلاة. لكن النبي خص على السدر لأنه متوفر عند مستدر فهم استعملوا، لكن ممكن استعمل غيره مما

الذي في سعادته هو ذكر الله والتسبيح والتحليل وهي أيام القلائل. ثم من الإنسان في هذه الأيام القلائل لو فكر ما حد يضمن أنه يعيش إلى أيضا رمضان آخر. إذا كان الإنسان هذا الشهر الكريم حصل الأجر العظيم وما يدري أن يدرك رمضان آخر ما يدرك رمضان آخر. فهذه فرصة العمر الذي ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الفرصة ويعطيها حقها من التسبيح والتهليل والصلاة والطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. تزكو بالحياة الأبدية حياة الأبدية حياة الآخرة. لأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ونادي ملك يا أهل النار يا أهل النار خلود ولا موت ويا أهل الجنة خلود ولا موت. فهذه الحياة الأبدية التي أما حياة الدنيا فهي قصيرة مهما كانت مهما طالت من الأعمار وإن طالت فهي قصر قصيرة مهما كانت. فلا ينبغي للإنسان أن يؤذن الشيء الذي يتنى ولأيامه معدودة ما يدري شيء حصل منها على الشيء الباقي المستقبل. هذا هو المستقبل الحقيقي ما هو مستقبل أيامنا في الدنيا. والله ولذلك تجد بعض الناس وتسمع من بعض الناس أنا بيعمل كذا بيأمن مستقبلي. المستقبل مستقبل الآخرة مستقبل الدنيا يبي يمضي ويبي يمشي كله سوا. الإنسان في حالة غنى وفي حالة فقر وكذا كذا ماشي وأيام القلائل السماء. لكن المهم الحياة الأبدية التي هي حياة الآخرة أولها حياة البرزخ والقبر عندما يوضع الإنسان في قبره إذا أنت الله عليه أسأل الله الكريم فضله بالعمل الصالح فهو في قبر منعم يفتح له باب من أبواب الجنة ويأتيه من روحها ويفتح له في قبره متى وصل فيكون في نعيم في قبره. والناس في هذه الدنيا أكثرهم معذبون وفي ضيق وفي هم وفي غاية السرور في قبره. فإذا قامت القيامة وذهب إلى منزله في الجنة فلا حد لذلك بل يقول الله سبحانه وتعالى نعم تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم قربا وطمعا وهم ما رزقهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء كما كان يعلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله اعلم بالجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن ان يحفر النعيم الجنه ما يمكن ان يدير ذلك هو وقع تصور مهما تصورت من نعيم ومهما وقع في نفسك من نعيم فما في الجنه فوق ذلك وحي لا تستطيع ان تصوره. هذا هو وليس على الابديه. فينبغي للمسلم ان يغتنم هذه الاوقات ويلحي الى الله سبحانه وتعالى بالتوبه والاستغفار. والله يقول الكون يستجيب لكم لا سيما في هذا الشهر ان لله نفحات ليستعرض الانسان هذا البهاء ويتحرى لهذه النفحات من المولى سبحانه وتعالى. ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. هذا من الحكمة أن الصيام الجوع والعطش يضيق مجرى الشيطان والشيطان هو الذي ينسى الإنسان ينسه أجزاء على فعل المعاصي والذنوب وغير ذلك إذا فاق فاق عن الشيطان. ثم أيضا أنه يأكل نيران يمرن نفسه على الصبر وعلى التحمل ويكون عنده تحمل وعنده صبر لا سيما في الطاعات والعبادات. ثم أيضا أنه في هذا الجوع الذي حصل وهذا يتذكر إخوانه الفقراء المساكين الذين ليس عندهم ما يأكلون. وتضييق مجال الشيطان من العبد لتضييق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. البصر إذا كان الواحد شبعان وريان امتد البصر ونظر إلى أشياء محرمة وصار يستمع كذلك وإذا وكذلك من الرجل تنشف على المشي والذهاب والمجيء إلى فعل أو الحيل بالله المعام واليد كذلك. فإذا ضاق وضاق وضاق عليها الطعام انكمشت عن هذه الأمور فصارت انكفت عن كثير من الشر وتذكرت ما هي فيه وأثرت الطاعة لله. هذا كله من حكم الصيام. وتلجم بلجام فهو لجام المتقين. نعم لجام المتقين لجام ما هو كس ما هو لجام يوضع لكنه معنوي لجام المتقين الذي يتلك يوضع لأنه إله جاع وعطش وتذكر إخوانه وتذكر الأعمال الصالحة وتأمل الآيات